رمضان ديوسين ضل رحمتي ودان رمضان تزين زين خلنا بيه القرآن رمضان ديوسين ضل رحمتي ودان رمضان تزين زين خلنا بيه القرآن رمضان ديوسين ضل رحمتي ودان مرحبا زبن وجيل في غانا غدي وسيني ودكي صار رحمن مرة العالمين مرحبا زبن وجيل في غانا غدي وسيني ودكي صار رحمن مرة العالمين أما غاني شهران الإيمان شهران القيام شهران أيام الناس سنمر زيريان شهران الإيمان شهران القيام شهران أيام الناس سنمر زيريان رمضان ديوسين ضل رحمة في ودان رمضان ديوسين خلنا بيه القرآن رمضان يا ربي إننا وزرين يا ربي صوم سل عمالي والصاف الأخيرة دنغيدوم يا ربي إننا وزرين يا ربي صوم سل عمالي والصاف الأخيرة دنغيدوم رمضان ديوسين ضل رحمة في ودان رمضان ديوسين خلنا بيه القرآن رمضان رمضان ديوسين ضل رحمتي ودان رمضان تزين زين خلنا بيه القرآن رمضان ديوسين ضل رحمتي ودان رمضان